بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس 66 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام المقدسي. باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف المخوف ومن المخوف المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت. حكمها حكم الوصية في 6 أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أثلاثا فأعتق 2 وأرق 4. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذ لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين معين أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه أعتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وصار عليه دينا يستغرقه لم يعتق منه شيئا ولا يصح تبرعه به، ولو وصى بشيء فلم يأخذ الموصي له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. الخامس. طيب يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك الله. قال باب عطية المريض. هذا الباب عقده المؤلف ليبين أن العطية في بعض أحوالها تضبط بضوابط غير الضوابط العامة. الوصية أو العطية في بعض أحوالها تضبط بضوابط خاصة غير الضوابط العامة، وذلك أن المريض ربما أعطى، فهل عطيته حال المرض كعطية حال الصحة؟ نقول سوف يتبين هذا. والمراد بالمرض كما سيأتي في كلام المؤلف هو المرض المخوف. ما معنى المخوف؟ يعني الذي يخاف أن يموت بسببه. الموت بقدر الله عز وجل، والمرض لا يقدم وفاة ولا يؤخرها، لكن جرت العادة في سنة الله الكونية أن المرض سبيل إلى الموت، لا سيما في أمراض مخوفة، يعني في الغالب أن تؤدي إلى ذلك والنجاة منها قليل. فإذا أعطى في مرض الموت المخوف قال الأطباء هذا الموت في الغالب أن يموت صاحبه منه، فأعطى في هذه الحال، هل عطيته تمضى ونافذة أو غير نافذة؟ سيتبين هذا إن شاء الله تعالى. إذا هذا الباب هذه هي فكرته، عطية المريض في حال مرضه المخوف. وعلم من هذا أن المرض غير المخوف، المرض العادي كإنسان فيه صداع فيه زكام فيه نزلة برد عادية، فعطيته في هذه الحال كعطية الأصحة لا إشكال فيها، إنما البحث الآن في مريض مرضا مخوفا. فماذا قال المؤلف؟ قال تبرعات المريض مرض الموت المخوف وهو ومن هو في الخوف إلى آخره. قال تبرعات المريض زمن المرض المخوف. قال ومن هو في الخوف، يعني كذلك الحكم في من كان في الخوف. مثاله قال كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ربما في بعض النسخ وكالواقف، فالواو هذه زائدة وصوابها بدون الواو، يعني كالواقف بين الصفين. ما معنى هذه الحال؟ هذا إنسان بين الصفين، بين صف الأعداء وصف المسلمين، هو الآن ليس مريضا لكنه في حكم المريض مرض المخوف، لأن الموت قريب منه، ما هو إلا أن يرمى بسهم أو تأتيه شظية هنا أو هناك ثم يموت، فهو صحيح لكنه في حكم المريض مرض الموت. فلو قدر أن إنسانا بين الصفين تبرع ووثق هذا إما بصوته أو بكتابته، تبرع في بيته، تبرع في ماله وهو بين الصفين، هل تبرعه ينفذ أو لا ينفذ؟ نقول هذا حكمه حكم من كان في مرض الموت المخوف، وسيأتي بيانه. قال عند التقاء القتال، قال ومن قدم ليقتل. قدم ليقتل، قدم لمن؟ قدم للسياف ليقتله، إما قصاصا أو في حد، أو حتى لو قدم ليقتل ظلما أراد ويقتله ظلما، ثم أعطى في هذه الحال، أعطى بيته وأعطى ثيابه وأعطى شيئا من ماله، فما الحكم؟ سيأتي هذا. كذلك وراكب البحر حال هيجانه، هذا إنسان ركب البحر لكن في حال هيجانه، فإذا هاج البحر واضطرب وصارت الأمواج تتضارب، فالسلامة في هذه الحال قريبة أو بعيدة؟ السلامة بعيدة، لا سيما في المراكب القديمة البدائية، فإن الهلك هنا قريبا. فلو قدر أنه أعطى في هذه الحال، في حال أنه قد ركب البحر في حال هيجانه، ثم نقل هذا عنه ووثقت عطيته، فما الحكم؟ سيأتي هذا. أمر آخر، قال ومن وقع الطاعون ببلده، إذا اتصل بهم الموت، وقع الطاعون، الطاعون مرض معروف إذا دخل القرية نسأل الله العافية لا يكاد يبقي فيها أحدا، لأنه ينتشر بسرعة، مرض معدي، ثم لا يمهل أصحابه، يمرضون لأيام معدودة ثم يموتون. وحوادث الطاعون عبر التاريخ مشهورة، من أشهرها طاعون عمواس، في أي زمن؟ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، في السنة 18 من الهجرة، فإنه مات في ذاك الطاعون خلق كثير من الصحابة، ثم لا يزال الطاعون يقع في البلاد والعباد حسب تقدير الله عز وجل، ثم يرفع بإذن الله. فهذا المرض الطاعون إذا وقع قال يتصل بهم الموت، لا بد من هذا، إن صار يموت الناس تباعا واتصل. أما لو وقع في طرف البلد وعمل ما يسمى بالحجر الصحي وسيطر عليه بإذن الله، فهذا لا يأخذ هذا الحكم، إنما يأخذ الحكم ما تبين الآن أنه اتصل بهم الموت. فهؤلاء الآن أنواع مختلفون، كم عددهم؟ قال المريض مرض الموت المخوف، الواقف من الصفين، من أيضا؟ من قدم للقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطعن في بلد، كم؟ خمسة. أحدهم أعطى عطية، فما حكمها؟ قال ما حكمها؟ حكم الوصية في ستة أحكام. إذا ليست العطية هنا نافذة على كل حال، بل نقول سوف نجري عليها حكم الوصية. فما أحكام الوصية؟ عد المؤلف ما عد منها. قال أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، لما أعطى في مرض موت المخوف ثم وجدنا أنه أعطى شيئا كثيرا حسبناه فإذا أكثر من الثلث، فنقول هذه حكم الوصية لا ننفذها، بينما لو كان في صحته وعافيته فهل ننفذها؟ ننفذها لو أعطى كل ماله، لكن لما كان في مرض المخوف أو نحو الأمور التي عدها فنقول بأكثر من الثلث لا ينفذ. قال المؤلف لأجنبي. الأجنبي هنا ما المراد به؟ غير الوارث. وبهذه المناسبة الأجنبي في كل باب بحسبه، فالأجنبي في باب الوصايا وأشباهها هو غير الوارث، بينما الأجنبي في باب آخر في باب مثلا المحارم. من الأجنبي في باب المحارم؟ الذي هو غير محرم، الذي تحتجب منه المرأة فهو أجنبي عنها. قال هنا أنها لا تجوز لأجنبي وهو غير الوارث بزيادة على الثلث. طيب والوارث؟ قال ولا لوارث بشيء. الوارث لا يعطى شيئا مطلقا، فلو أوصى أن يعطى مثلا ابنه أو تعطى زوجته فنقول هذه عطية في مرض الموت المخوف، حكم وحكم الوصية فلا يعطى. أنا قلت لو أوصى، والصواب لو أعطى، لأنها إذا قال وصية معلوم من حكمها، لكن لو أعطى فحكم حكم الوصية. لكن في الوارث استثنى المؤلف، فماذا قال؟ إلا بإجازة الورثة. ما معنى إجازة الورثة؟ يعني موافقتهم، إذا وافقوا وقالوا أعطوا ما أعطاه صاحبنا فهذا جائز. إذن تبين أنها لا تعطى لأجنبي بأكثر من الثلث ولا لوارث مطلقا إلا بإجازة. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل أعتق 6 مملوكين عند موته، قال لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي عليه الصلاة والسلام فجزأهم 3، فأعتق 2 ورق 4. أعتق 2 من 6، كم هم؟ الثلث، وأرق 4، يعني بقى 4. فلما كان هذا الرجل الذي أعتق عند موته جعل النبي عليه الصلاة والسلام عتقه بمثابة الوصية التي لا يمضي منها إلا الثلث فأقل، فأعتق 2 ورق 4. إذ هذا هو الحكم الأول الذي يعنينا في هذا المقام فيما يتعلق بعطية الأجنبي أو لوارث على التفصيل. الأمر الثاني قال أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. أي خبر؟ القريب. هذا للخبر القريب، يعني الحديث القريب. ما معنى هذا؟ الحرية تجمع في بعض العبيد، يعني لو أوصى أن يعتق عبيده عنده مملوكين، فأوصى أن يعتقوا أو حررهم، فيقال الآن التحرير هذا يعامل معاملة الوصية، فننظر في مقدار عبيده، إن كان عددهم أقل من الثلث فما الحكم؟ نقول هم أحرار وانتهى أمرهم. إن كانوا أكثر من الثلث، زاد عددهم على الثلث، فإننا لا نعتق منهم إلا الثلث فأقل، بحيث نجمع الثلث هذا في بعض العبيد. طيب سوف يكون خلاف بينهم، من يعتق؟ زيدا أو عمرا؟ فيقول بالقرعة. فيقول بالقرعة. صورتها أوضح من هذا، لو أنه اعتق عبيده ثم نظرنا فإذا عبيده يساوون مثلا 10,000، كلهم 10,000، وعشرة آلاف هذه أكثر من الثلث، أكثر من ثلث ماله، وثلث ماله إنما يكون 5,000، ماشي؟ فنقول نعتق من العبيد ما يساوي 5,000، 5,000، والبعض الثاني أو البعض الباقي يبقون مملوكين. طيب الذين نحررهم نقول بالقرعة، نجري قرعة ونعتق منهم ما يساوي 5,000، والباقي الذي لم تخرج القرعة يبقون مملوكين. هذه قريبة من الأولى، لكن هذه تتعلق بالعبيد، وأمر العبيد مر معنا كثيرا أنه يعني انتهى بانتهاء العبيد، الذي يعنينا أن الثلث هنا مراعى فيما لو أعتق عبيده كلهم. نتجاوز هذه إلى الثالث. قال الثالث أيضا رجعنا إلى العبيد أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. هذه مسألة يعني قد تكون نادرة. أعتق عبدا غير معين يعني هو في مرض الموت المخوف وقال اشهدوا أن عبدي حر، عبدي حر. طيب من عبدك هذا؟ عنده جملة من العبيد. فالمؤلف يقول إذا أعتق فنيخرج بالقرعة لأنه ما هناك علامة تميز المقصود. أيضا عينه يعني اشهد أن عبدي فلان مثلا الأبيض أو مثلا الذي مثلا يجيد كذا، ثم وجدنا أن هناك أكثر من شخص يشتركون في هذه الصفة، فهنا معين لكن تعيينه كعدمه لوجود إشكال واشتراك في هذه الصفة. فالطريق كما ترى أن يخرج بالقرعة وينتهي الإشكال. إذا هذا ما يتعلق بالعبيد إذا أعتق غير معين أو معين أشكل. الرابع من الأحكام قال أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. حال الموت كيف ذلك؟ قال فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به. هذا إنسان كما قلنا في مرض الموت المخوف أعتق عبدا ليس له إلا هذا العبد أو تبرع به، تبرع به مثلا لجهة خيرية وما أشبه ذلك على أنه عبد ليس حرا، ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه. لنفترض أن هذا العبد قيمته 1000 ريال وليس عنده غير هذا العبد، فلما اعتقه أو لما تبرع به هذا التبرع لا ينفذ على ما سبق لأن لابد من الثلث فأقل، ثم ملك عند الموت قبيل موته جاءه مثلا ميراث من أحد أو هدية من أحد نقول تساوي 2000، 2000 مع 1000 قيمة العبد 3، إذن قيمة العبد الآن تشكل ماذا؟ تشكل الثلث. فلما جاءه ما يجعل العبد ثلث ماله يصح في هذه الحال عتقه، بل تبين أنه عتق كله حين اعتاقه. إذن عتق الذي اعتقه من قبل وكنا سوف نرده ليس له مال إلا هو، تبين أنه عتق صحيح. ما الذي صححه؟ أنه جاءه ما يغطي ويجعل هذا العبد ثلثا فأقل. هذه كما ترى هذه صورتها. قال بعدها وكان ما كسبه بعد ذلك له. ما كسبه، ما الذي كسب؟ العبد. فما كسب العبد بعد ذلك ما هو ذلك؟ بعد العتق، لأنه أعتقه حال الموت. فلو قدر أنه في هذه الحال الحرجة جاءه كسب، أهدي له، عمل، اتجر، ثم جاءه كسب، فلمن يكون هذا الكسب؟ يكون للعبد، لأنه كسب في حال رقه أو في حال حريته. في حال حريته، لأنه قال قبل ذلك تبين أنه عتق كل حين اعتاقه، فكسبه له، فنقول ما كسبته هو لك. أيضا قال وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. إن صار عليه دين يستغرقه، يستغرق ماذا؟ ها؟ يستغرق قيمة العبد، يعني يستغرق المال كله مع العبد الذي هو له، فإنه لا يعتق العبد، لأن الدين مقدم على هذا العتق الذي هو في مرض الموت المخوف. إذا انصار عليه على من؟ على السيد. انصار على السيد دين يستغرق قيمة العبد هذا، فإنه لا يعتق. طيب كيف يكون عليه دين وهو الآن في مرض الموت المخوف، بل في حال الموت؟ كيف يتصور هذا؟ نقول يتصور كثيرا، يتبين دين قد نسي، يلتزم بشيء ثم يتبين أنه لا يستطيع سداده. فالدين الذي يشير إليه المؤلف صوره كثيرة، فالمهم أننا لا نعتقه ويبذل في سداد الدين. قال: ولا يصح تبرعه به. بمن؟ بالعبد، لأن الدين مقدم. قال: وكذا، قال: ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. لو وصى بشيء، من الذي وصاه؟ الذي في مرض الموت المخوف. فلم يأخذه الموصى له، أوصى لزيد ولم يأخذ زيد ما أوصي له، قال: قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. أوصى لنقل بألف ريال، ثم لم يأخذه زمانا، يعني لم يأخذه في الحال، في حال وصي هذه، بل بقي مدة ما شاء الله أن يبقى، ثم جاء ليأخذه، قال: قوم عليه وقت الموت، لأن هذا الشيء وقت الموت هو وقت انعقاد هذه الوصية، قال: لا وقت الأخذ، لأن وقت الأخذ صار له فترة طويلة بين الوصية وبين الأخذ، فقد تزيد الأشياء وقد تنقص، فالعبرة بوقت الموت. كما قلت لك، لو وصى بألف ريال أو وصى مثلا بشيء، بسيارة أو نحوها، فإن القيمة المعتبرة في ذلك وقت الموت لا وقت الأخذ. هذه كما ترى يعني قد تكون نادرة، لكن هذا هو حكمه عند المؤلف في لو وصى في مرض موت المخوف. إذا هذه أحكام ثلاثة أو أربعة، أربعة، بقي اثنان. قال الخامس: أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. أيضا هذه نادرة لكن ننظر ما فيها. قال: أن كونه وارثا يعتبر حال الموت فيهما، تعود إلى أي شيء؟ نحن في أي كلام الآن؟ في أي باب؟ في الوصية ومثلها العطية. قال: أن كونه وارثا، المعتبر بأنه وارث حال أو حالة الموت. كيف ذلك؟ لو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له، إذا كان ليس له ولد فإن أخاه يكون وارثا. هو الآن وصى لأخيه أو أعطى أخاه وليس له ولد، نقول هذه الوصية ما تصح، لما سبق قبل قليل أن الوارث لا يوصى له، لا وصية لوارث. لكن ولد له ابن في هذه الحال، في حال مرضه المخوف ولد له ابن، كانت زوجته حاملا ثم وضعت، فلما ولد له ابن ذكر، فالمؤلف صحة العطية والوصية. لماذا صحت؟ لأنه تحول الآن الأخ هذا إلى أن يكون غير وارث، تحول إلى كونه غير وارث لأنه محجوب بالابن، فالابن هذا جعله غير وارث. فالوصية التي وصي له أو العطية نقصحت، مع أنه لما أوصى أو لما أعطى أعطى وارثا، لكن العبرة بأي شيء؟ ماذا قال؟ حالة الموت فيهما. كذلك ولو كان له ابن فمات، هذه بالعكس كيف تكون؟ أعطى أخاه أو وصى لأخيه وله ابن، له ابن، فلما له كان له ابن الوصية صحيحة لأن وصيته لأخيه وصي لغير وارث. قدر الله تعالى على هذا الابن أن مات بأي سبب من الأسباب، فلما مات تحول الآن أخوه إلى أي شيء؟ إلى وارث، فالملفق البطلة ما التي بطلتا؟ الوصية والعطية. إذن ماذا نعطيه الآن؟ نعطيه الميراث. أما ما وصي له به أو أعطي له فهذا كما قال المؤلف بطلتا. الثالث والأخير قال أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. هذه مهمة، لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم. مر معنا قبل قليل أنه لو أوصى لوارث بشيء فما الحكم؟ لو أوصى لوارث أنه لا يجوز إلا إذا أجازوه، إذا وافقوا. هذه الإجازة، هذه الموافقة متى نأخذها ونسألهم؟ قال المؤلف إلا بعد الموت. فلو أنه قال سوف أعطي الوارث وهؤلاء الورثة موجودون أمامي الآن وليس فيهم معارض، فنقول إذنهم في هذه الحال غير معتبر. إذن متى نأخذ إذنهم؟ قال بعد الموت. والعلة في ذلك واضحة، كيف يأذنون في شيء لا يملكونه؟ إلى الآن ما صار شيء، إنما إذنهم إذا صار لهم شيء، إذا مات مورثهم حينئذ نطلب إذنهم، أما وهو حي فليس لهم حق في الإذن، لأن ربما يموتون كلهم وهذا الذي ينتظر موته يطول عمره، ممكن هذا؟ ممكن. إذن إذنهم غير معتبر. ثم أيضا لا يخلو إذنهم في هذه الحال من أي شيء؟ من مجاملة وحياء وإحراج. صاحبهم الآن على سرير الموت ثم يقول إذنوا لفلان نعطيه، سوف يأذنون إما خجلا أو حياء أو تعاطفا ورحمة به، فهذا الإذن كما ترى غير معتبر لهذه الملابسات التي ذكرناها. إذن هذه أحكام ستة، في أي شيء؟ في مشاركة عطية المريض للوصية، أحكام ستة، وكما ترى متفاوتة في الأهمية، لكن لعل من أهمها آخرها، لعل من أهم آخرها وهو قضية الإذن والإجازة، متى تكون؟ تكون بعد الموت. عندنا مسائل بعكس هذا، وهي أن عطية المريض تفارق الوصية في أحكام أربعة، نجعله إن شاء الله في بداية درس الغد حتى لا تختلط مع هذه الستة. إذا انتهى درس الليلة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.